عازف المزمار البلدي محمد السيد النزاوي في شريط الجديد أفراح بلدنا. I'm gonna make it. بل علي نترك علي يا الله. إلى ذكر النبي قلبي نامك ما يصلي عالدين كاف لروح للنبي وانتو بالمال بل المال مكتر كذاب محمد رسول الهداية وانا تركي امدح نبي زين محمد رسول الهداية مدحوم يا بلال في حسين يا ابو بكر قيم الصلاة اذكر على حكم سيرك يا قلب خليك ربك اذكر على حكم سيرك والله لك كل بالنار خليك عدوك حبيبك خليك مع الله تعتقوا مع الناس حسن سؤالك وعمل في قلبك تتقوى والتقوى تنفع عيالك. مجاني طبيبي ما عدتو فاتوا العواجل في راحة. مجاني طبيبي ما عدتو فاتوا العواجل في راحة. ما كل كلامك ما عدتو فيها فوائد وراحة. يا شجرة باللي تعجبني في كتر عايق ولاي مجير لاتي تعبني بلاوي يا دنيا بلاوي. انت الذي رحمتك سبقت وكرمك عنك، انت الذي رحمتك سبقت وكرمك عنك، تبسط لنا الرزق يا ستار يا كافر، نظري من النوح على فراق الحبايب عم، نظري من النوح على فراق الحبايب عم، بحق مريم مع الرحمن والتبارك، بحق مريم مع الرحمن والتبارك، تجعلها يسري ما تكون عسري وتبارك، ورفعت موسى وبلغت امل مطلوب، ورفعت موسى وبلغت امل مطلوب، فرعون في البحر خليته هوى مطلوب، فرعون في البحر خليته هوى مطلوب، سخرت الحديد لداود، سخرت الحديد لداود لما بقى مطلوب، اهو ده اللي مطلوب.